ترتب على الشرك بالمعنى الأول عدم جواز تصرف أي شريك بدون رضا وإذن من الآخرين. بل يحرز الرضا كافي، هذه ذكرتها فيما سبق، الآن همات أكررها، حطها بذهنك، فايدة بيها، فايدة بيها. أنت المالك، المالك المالك للشيء، إذا تريد تصرف جنابك بأمواله تصرف اعتباري لازم تستأذن رضا واحدة، حتى لو تحلف بالعباس تقول والعباس هو يرضى، ما يفيد، ما يفيد. أدري هو جاي يبحث عن مشتري لدارة، أنا جاي أشوفه فأعلم بأنه يرضى، إذا ما آذن لي أنا إذا أبيع فضولي. هذا بشكل الغاصب، شلون الغاصب إذا باع شي يكون بيع فضولي، أنا هم اللي أعلم وأتيقن بأنه راضي، هم لا أخرج عن كوني فضوليا، بل بالتصرف غير الاعتباري. وهكذا أقول إن هو يرضى، يلا هذا هدية من فلان إليك، والخاتم مو مالتي، مو يعود إلي، إلى زيد، أقول إن يلا يا عامر هذا هدية من زيد إليك، هذا الهدية والهبة مثل البيع، تصرف اعتباري، هذا يتوقف على الإذن، الرضا وحده مو كافي. أما التصرف لا، غير الاعتباري التكويني، أجي أقول لك اتفضل أكل خبز وكباب، هذا مالت زيد يرضى، ما دام أنت تحرز الرضا كافي. بسم الله، بسم الله، التصرف التكويني يكفي فيه إحراز الرضا، التصرف الاعتباري هذا خب. سأكو قد بعض التفاصيل هذا مو محل بحثه، هنا إذا أعلم برضا كافي، إذن مو لازم، إذن هنا المقصود به يعني شنو؟ ما يعم الرضا. بل إذا كان لا أرد أتصرف تصرف اعتبا أبيع البيت، إحنا أنا لازم كل إلا إذا كنت وليا، كنت وصيا، كنت ذاك شيء آخر، هذا في مثال الورثة، في مثال آخر لا. على كل حال إذا لا يجوز التصرف، هذا من جملة الأحكام. من جملة الأحكام الأخرى أن بعض الشركاء إذا طالب بالقسمة قال خو أنا بعد السماء، تجب إجابته أو لا؟ الجواب نعم تجب إجابته، لأن هذا حق ثابت إله، يريد الآن يفرز أمواله، يجوز له ذلك عليكم السلام، حتى وإن إذا لم يلزم من ذلك ضرر، إذا لم يلزم من ذلك مثلا يطالب الآن الأسعار جيدة، ومرة يطالب في أسعار أو في يوم اللي يلزم منه ضرر، يا بدي تريث بعد أسبوع ترى الأسعار الآن هذه صايرة فرد مشكلة إقليمية، نزلت البورصة، نزلت الأسعار، نزلت الكذا، إذا ماكو تضرر تجب إجابته، واضح؟ هسه سواء كانت القسمة تحتاج إلى تعديل، مو مثلا إذا هذا بيناتنا هذا ما يمكن، هذا لازم نبيعه ونقسمه. وأكو بعض الأوقات شنو مثلا أفرض دورتين، دورة بحار ودورة جواهر، خب ما يصير نقتسمهن، إلك دورة الجواهر اللي يدولة طبعا هذا 110 أجزاء، ذاك مثلا 43 جزء 45 جزء، فلازم شي يصير لما نأخذ أنا دورة البحار لازم أكملك أو أعطيك بعض أجزاء البحار. فالمهم تارة تكون القسمة ما بها أي مشكلة، كيس روز، كيس حنطة، هذا ما بي ما يريد له، ومرة لا مثل دورة بحار ودورة جواهر، هذا يحتاج ليلة، لعله إذا نريد إحنا همات شنو دورة بحار فقط عدنا 110، أعطيك 50 الأولية، 55 الأولية، 55 الثانية بها أجزاء فهارس، خذ 3 أجزاء أنا فأضيف لك فلوس فوقها، هاي يسموها شنو يسموها أنها تحتاج إلى تعديل. على كل حال مع مطالبة أحد الشركاء وعدم وجود أي ضرر لا بد من إجابته، هذا منتهين منه. ومن جملة الأحكام الأخرى أنه إذا حصلت القسمة لزمت، ما يتمكن بعد ذلك أن يأتي الشريك أو هذا الشريك حتى شنو ينقض القسمة، بل يتوافقون راح تعود الشركة، هذا شيء آخر. وأما أنه إذا يريد اشتهاء أن ينسحب انسحاب تكتيكي عن القسمة، القسمة مو قابلة للرجوع، مثل البيع، إذا وقع البيع أو الصلح أو الإيجار عقود لازمة، ما دام عقد لازم ما يمكن لأحد الطرفين عليكم السلام من دون وجود خيار له مجوز شرعي له، ما يجوز لأن يتراجع. جيد. قال لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في العين المشتركة بالمعنى الأول إلا بإذن البقية. قلت بإذن، هذا لابد أن يكون بنحو شامل للرضا. ليش؟ لأن بالتصرفات التكوينية الرضا كافي، مو إلا الإذن المسبق، مو تجلولة. بينما في التصرفات الاعتبارية يتوقف على الإذن، الرضا وحده مو كافي. وإذا طالب بعض الشركاء بالقسمة لزمت إجابته إن لم يلزم منها تضرر البعض أو الكل. وفي حال عدم لزومه، عدم لزوم الضرر، تلزم الإجابة، سواء كانت قسمة إفراز مثل كيس الطحين، بمعنى عدم احتياج المال المشترك في تقسيمه إلى تعديل سهامه لتساوي أجزائه في القيمة، كيس الرز، كيس الدقيق اللي نسميه طحين مطحون لأنه كيس الحنط، إذن ما بي مشكلة. أو مثلا فرد شنو، قناني ماء ورد، قناني ماء مثلا إيه، ما شي يسموه ليمون، ليمون إيه، أم قسمة، سواء كانت كذا أم قسمة تعديل اللي تحتاج إلى أن يضم إلى أحدهما أحد القسمين شيء من المال، مثل دورة بحار ودورة جواهر. والقسمة عقد لازم لا يجوز فسخها من دون تراضي، بل إذا الثنين اتفقوا هذا تقايل يجي الكلام. هي مو أكو كلام أصلا، هي كلا في القسمة، هل هي عقد أو ليست عقدا، هذا سفر بحث. الآن على هذا الاختيار واقع أنها عقد، فلا تنفسخ من جهة واحدة إلا من الجهتين، وهو المعبر عنه بالتقاء. ولو ادعي وقوع الغلط فيها بعد ما تمت القسمة بيني وبينك، أنا أدعي أنه يا بتر صار اشتباه بالقسمة، يقبل دعواي؟ تقبل. قال لم يقبل ذلك إلا بالبينة. والمستند في ذلك، نجي إلى الأول، الحكم الأول، لا يجوز لأحد الشركاء الانفراد بالتصرف من دون إذن، اللي قلت ما يعم الرضا، هذا شنو دليله؟ وهذا ما يريد لبعد، واضح. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، مضمونة. وأكو واحد آخر لا يحل التصرف فيه، تصرف، هذا كلمة التصرف وعنده، ووحدة قلت شنو، لا يحل مالهم، هذا المعروف. أما عدم جواز التصرف في العين المشتركة إلا بموافقة بقية الشركاء، فلعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيبة أو بطيب نفسه. وأما لزوم الإجابة، وشنو الدليل على أنه إذا أحد الشريكين طالب بالقسمة وما كان أكو تضرر في المقام تجب إجابته، سواء لزم كانت قسمة تعديل أم قسمة إفراز، فقط إفراز، ماكو بعد، ما نحتاج إلى تعديل السهام. تعديل مو تعديل، ليش سموها أقول لك تعديل؟ مو بعض الأوقات تشوف مثلا هي مو دورة البحار شقد؟ يجون شنو تعديل يصير بالأجزاء، بحيث مثلا هذا يصير 60 جزء، ذاك يصير 50، 110 هي. ليش؟ لأن في ضمن 60 أكو فهارس أكو كذا، بينما ذاك لا، بالأجزاء الأولى اللي دسمة مثلا، هذا تعديل يسموه. واضح لو لا؟ ليش فرق بين قسمة التعديل وقسمة الرد؟ في عندنا قسمين بعد ما اختار قسمة الرأي، فلوس لعله فلوس، هذا مو نفسها هي تعدل سهام. يعني هناك إذا جعلنا ذاك في قسم ثالث، إذا قلنا قسم ثالث مو هو يرجع إلى التعديل، إذا جعلناه قسم ثالث يعني ذاك أكو فلوس هما تترد عليه شيء. نعم. تأخذ وترد عليه شيء. يعني التعديل في الشيء بعد في رد يعني. ها؟ لا لا لا لا، شوف دورة بحار يصير خون عدلها سهاما بحيث ماكو فلوس بالنص بعد. نعم. إلك 60 إلي 50 لأن بيها شسمة. ومرة لا، مرة لا، أصلا ما يمكن ذني إلا أكو شويونة سمو دورة هذا غير شيء. أكو يعني قسم الدرج مختصة أكو كتابين دورة مكون من هاج الصالحين جزئين، خاصة العبادات هذا أغلى مثلا من المعاملات. قول لما تأخذ أنت العبادات لازم ترد، لأما ترد 1000 تومان 2000 تومان مثلا. هسه احنا ما نريد نسويها ثلاثة قسم، الرد نجعلها في صف الإفراز في صف التعديل. قال وأما لزوم الإجابة إلى القسمة مع، خب شنو الدليل؟ قلنا الدليل سيرة العقلاء جارية، سيرة العقلاء جارية على أن أحد الشريكين، لأن هذه القضية مبتلين بها الناس قبل الإسلام، مو فرد شيء جديد إجا. العقلاء بما هم عقلاء ظن حياتهم الاجتماعية تقتضي حصول مثل هذه الأمور، نزاعات وكذا بعد سيقول أي. فمن جملة الأمور اللي تحل بها مشاكل الناس أن يقتسم، شنو يقتسم المالكون الشركاء المال المشترك، يقسموه بيناتهم بحيث إذا احتاج إلى تعديل تعديل يصير، إذا ماكو تعديل ما يحتاج إلى. والسيرة جارية على القسمة في موارد عدم الضرر، وكذلك يجبر ذاك لأن ما لا يريد يوصل لا يجبر ذاك. سيرة العقلاء خش حل المشاكل، لكن بشرط أولا ثانيا، أولا أن تكون سيرة العقلاء شنو مو متولدة هسا استوها، يعني معاصرة لمن؟ للمعصوم. اثنين كان يمكن الردع ولم يردع، فمن عدم الردع نستكشف لأن ما عدنا لعله فرد شنو سيرة عقلاء ممضات بالمعنى الإيجابي، يكونهم تقريبا بالمعنى يعني من عدم الردع نستكشف الإمضاء. فلا بد إذن أن تكون معاصرة، ولا بد أن تكون شنو ممضات بمعنى عدم الردع، وما يعيش الإمام سلام الله عليه أجواء التقية أجواء الكذا أي أو أي شيء صادر هم أي عفوا أي رواية أو كذا موقف يحتمل كون رادع يشكل حجر عثرة يخربطش. ليش؟ لأن احنا اللي نحتاجش قلنا إحراز. أحسنت. فالاحتمال مضر، لأن مع وجود الاحتمال ما يصير إحراز وما يصير 101. إذا أكو احتمال 5% يعني ذاك الطرف إيش قد 95 مو 100 مو 99. أحسنت. ما يمكن أن تستند إلى وتستدل بسيرة العقلاء. قال وأما لزوم الإجابة إلى القسمة مع عدم التضرر فللسيرة العقلائية المنعقدة على أن لكل واحد من لكل مالك الحق لكل مالك الحق في المطالبة بفرز ماله عن مال شريكه، يعني المنعقدة على أن لكل شريك شنو حق القسمة، مطالبة بالقسمة. خلاص ستغير هذه الكلمتين، غيرها إلى جملة أخرى. واضح لو لا؟ وحيث لا يحتمل، خب هذه منعقدة موجودة الآن، قلنا اللي نحتاجه مو فقط موجودة الآن، شو وقت موجودة لازم هذه السيرة؟ زمن المعصوم سلام الله عليه. لذا قال وحيث لا يحتمل حدوث السيرة المذكورة في الأزمنة المتأخرة. هذا وحده مو كافي، لا يحتمل يعني تقطع لو لا أنها كانت موجودة. نعم أقطع، بل يجزم باتصالها بزمن المعصوم عليه السلام، فتكون كاشفة عن رضاه عليه السلام بمضمونها بعد عدم ردعه. هذا الأمر الثاني اللي نحتاج منه. فإذا معاصرة واحد نحتاج معاصرة السيرة، مو أنه هذه السيرة نحتمل نشوءها الآن نتيجة تغير الأوضاع وال العلاقات الاجتماعية للأفراد. اثنين، الإمام سلام الله عليه كان يتمكن من الردع ولم. وأما استثناء من خلال هذا نفهم بأنه إذا كانت القسمة طالبة أحد الشركاء وكانت القسمة موجبة للتضرر، يعني الآن نازل الأسعار نزول مؤقت مو نزول هبوط دائمي، إذا هبوط دائمي بعد شنو ستنتظر إلى غدا إلى سنة القادمة؟ ما نفس الشيء، لا هبوط مؤقت، نحتمل احتمال عقلائي أن الهبوط مؤقت. هنا أكو تضرر في القسمة، إذا تضرر يجب الإجابة، تجب الإجابة. قال وأما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة، أقول لك هاي قاعدة نفي الضرر مين جبتوها؟ وهذا من ال شنو يمكن أن يكون مصدرها هو لا ضرر ولا ضرار، سفر بحث مشبع أكو في قاعدة لا ضرر. الرواية هي هسه هاي معتبرة كذا، هي قد تحكي قضية منه سمرة ابن جندب لعنة الله عليه، هذا اللي شنو لا ذمة ولا ضمير إليه، فهذا ما يحتاج واحد أن يتوقف حول تاريخه. يبقى شنو المستفاد من هذه الرواية؟ ما هو المتن شيدل على شنو؟ أكو احتمالات أربعة ذكرت في لا ضرر ولا ضرار. واحد من الاحتمالات أنه هي لا نافية لكن يراد منها النهي، والنهي لما يجي هو لما تنهى شخص تقول له لا تشرب، هو شنو معناه؟ يعني شنو حرام. فإذا هذه نفي أريد به النهي فتدل على الحرمة، يعني لا ضرار يعني حرام الضرر، لا ضرار يعني حرام الضرار. احنا بعد اكثر من هذا ما نتوقف، ترى مو بعدنا عن لا ضرر. هذا احتمال. الاحتمال الاخر لا، وهذا طبيعي ما يفيدنا هنا، هذا ما يفيدنا، هذا المعنى ما يفيدنا، وحرام الضرر خلص. انا بدي اشوف انا الشارع شنو مجوز هنا، اكو حكم شرعي او لا؟ مو انا اللي اسوي ضرر عليك، اذا الشارع يقول لي لا تطالب بالقسمه انا ما اقول سبعا وطاعه، انا اريد اقول ان الشارع يريد شنو يجوز لي القسمه. والا اذا اكو الشارع يقول لي لا تضرر اخوك سبعا وطاعه، ما اكتب. الامر الثاني، الاحتمال الثاني لا، المقصود نفي الموضوع بلسان الحكم، هو الضرر موضوع الحكم شنو الحرمة الكذا. بعض الأوقات الشاهد الروايات تأتي لسانها لسان نفي الموضوع رفع الموضوع، لكن هي تبغي من وراء رفع الحكم، مثل لا ربا بين الوالد وولده، هي لا ربا، وهي المقصود يعني حرمة ربا ما أكو بين الوالد، وإلا الربا مو بيد الشارع أن يجي يشيله، الشارع مو بيده ما يقدر يجي يشيل الربا. ليش؟ لأن الربا موضوع من الموضوعات، الشارع بما هو شارع ما يقدر، بل الشارع بما هو خالق ذاك شيء آخر. إحنا سجل نتكلم شارع بما هو شارع، الشارع بما هو شارع ما يقدر يتصرف بالموضوعات، ما يقدر يتصرف. يعني الماي الشارع يجي يقول هذا مو ماي، نقول له ما يصير، بل بما هو خالق يقدر بعض الأشياء يسويها تكوينا، أما بما هو شارع بعد واضح هذا شنو. ففي مثل ذلك هذا الاحتمال الثاني يقول هنا لا ضرر. الإمام سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يرفع الموضوع الحكم، لكن يتوصل إلى من خلال رفع الموضوع. هذا فرد احتمال. احتمال ثالث أكو همات. احتمال رابع هذا اللي احنا شنو هسه نريده، نريد نقول ما اكو حكم ضرري في الشريعة، لا ضرر يريد ينفي وجود حكم في اللوح المحفوظ يلزم من تقنينه وتشريعه شنو ضرر. اذا كان الوضوء ضرري موجب للضرر، فما اكو وجوب المن شوي عدل، شوي عدل التعبير. هو أنا بالعمدة قلت فرد نقطة زائدة، هذه ما على ربط. الوضوء هو ما يصير، الوضوء ما يصير يعني لا لا أصلا كلا إذا مو ضرر يوم القيامة. هاي دائما أنا أقولها أحفظها، هذا اللي ما توضى وصلى يضربوه شنو؟ نستجير بالله. يقولوا له ليش ما توضيت، ويقولوا له واحدة ليش ما توضيت وواحدة ليش ما صليت، شنو اكو وجوبين؟ لو يقولوا له ليش ما صليت، فاذا مقدمات الواجب ليست واجبة، وإلا كان شنو يضرب مرة ثانية. التفت له لا. فلما نقول وضوء ضرر ما موجود، يعني صلاة وضوئية ما دام الوضوء ضرري صلاة وضوئية ما موجود، أكو يا صلاة مثلا أحسنت تيممية، واضح لو لا؟ خب هذا الاحتمال الثالث. فهنا في موردنا نريد نقول همات شنو، هنا في موردنا إذا نريد نقول يابا هذا يطالب بالقسمة والشارع يجبر الشريك الآخر على القسمة، وكان في القسمة ماذا؟ في إيجاب الشارع على الشريك الثاني القسمة وقبول القسمة. إذا كان في إيجاب الشارع شنو؟ ضرر، فهو ياهو الإيجاب. إيجاب ما أكو بعد باللوح المحفوظ، وجوب للقسمة ما أكو، ووجوب للقسمة ما أكو، يعني لا يجب عليك أن شنو تستجيب للطالب ما دام أكو ضرر. أحكي أكثر لو واضح صار. مثل الصوم، الصوم إذا كان ضرري ما أكو باللوح المحفوظ وجوب للصوم بعد، صوم ما أكو وجوب، واضح لو لا؟ بل إذا صام يكون هنا حرمة إذا كان الصوم شنو الضرر المتولد من الصوم ضرر معتد به. طبيعي هنا أنا أكو كلام، بعضهم قالوا مطلق الضرر حرام، بعضهم قالوا الضرر المعتد به، بعضهم إيه هذا معنى يعني التعديل موجود في حالة الضرر فيقدر هو يسوي لا مو إلا حتى يعني هو يستطيع أن يجيبه بالقسمة، ولكن على القسمة هذا قسمة التعديل يعني بالتعديل. بالتعديل واضح شنو يعني، نقدر شنو من دون عناية كبيرة نقدر نوجد لها حالات ضررية، أما قسمة الإفراز دائما ما أكو ضرر هذا سبقي بقي، لعله واقفين هنا شنو الذئاب واقفين سعيف، احنا يعني في غنى عن دي. لا تقيدها حتى. وش الفرق بين الثاني والاحتمال الرابع؟ لا تجيب لي احنا نسمو بصدد بعد لا ضرر. لا هنا بالاحتمال الثاني يقول هذا شنو الحكم مرفوع، الحرمة مرفوعة، لكن من خلال وين تظهر الثمرة هذا شيء آخر، وين تظهر الثمرة هي لعله هذا بعد فيه لا ضرر سأترك هذا. بس لأنه هنا أنا قال شنو تعبيره، هذا اللي دعاني لا أنا أذكر، قال وأما استثناء حالة لزوم الضرر فلقاعدة نفي الضرر بناء على كون، لو كان ساكت ما يحتاج إلى بيان أن هناك أربعة احتمالات في لا ضرر وكذا، لكن عندما قال المؤلف بناء على كون المراد من لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، لا أنه نفي شنو الموضوع ويراد منه كذا، نفي الحكم بلسان الموضوع، ولا أنه ما ذكره شيخ الشريعة ما أدري من الاحتمال الأول، ولا هذا دعانا. وإلا وأما أن لزوم الإجابة إلى القسمة لا يفرق فيه بين شكلي القسمة، يعني بين كون القسمة قسمة إفراز أو قسمة تعديل، فلعموم السيرة المتقدمة قلت حللت مشاكل هاي السيرة، إذا تقدر توكأ عليها أي في هيك موارد، خصوصا الموارد اللي ماذا رأس مال حديثي روائي ما أكو، فوين بعد ليه ما انت اتكئت على هي السيرة والممضات والهذا، واضح له لا؟ لأن عادة الروايات في باب المعاملات أقل منه بكثير عن باب العبادات، هذا واضح. وأما أن القسمتين عقب سؤال، قلت جنابك إذا صارت قسمة بيني وبين شريكي ليجي باكر شريكي أو أنا أقول له يا أبا تعال شو تندمت، أنا أرد أرجع إلى الحالة السابقة، ما إلي حق طبيعي من دون إيه إذا رضي تقايل، هذا إحنا جاي نتكلم الآن انفرادي، هل لي أنا أنفرد بالرجوع بالتنازل عن القسمة التي أوقعتها أو لا؟ يقول ما دام القسمة عقد لازم ما لك حق ترجع. أولا من قال هي لازمة القسمة؟ من قال بأنها لازمة؟ الآن من قال بأنها عقد؟ هذا عيفة، هذا مو مورد بحثنا. من قال بأن الجواب احنا ما نحتاج اذا ثبت انها عقد ما نحتاج الى اثبات في اثبات لزومها الى مزيد، ما يريد نتعب انفسنا، ليش؟ للاصل المؤصل سابقا، وهو ان الاصل في العقود، أقول لك أن الأصل في العقود يعني شنو؟ يعني القاعدة في الأصل، والأصل ترى يذكر ومرة تشوفه يراد منه الاستصحاب، ومرة يراد منه الأصل العملي أعم من الاستصحاب أو البراء، ومرة يطلق ويراد منه القاعدة، ومرة ذني اصطلاحات إلى هنا. عندما نقول الأصل في العقود اللزوم، يعني مقتضى القاعدة لأو بغض النظر عن رواية تجي تقول شنو كل عقد لازم، لا سمع عليك بالله، هذا أعم من ذلك، أنت هتش خلا أعبر سأخاف تعبيري هذا، مقتضى ما يستفاد من الأدلة شنو هذا يلا هسه، سواء كان الدليل اصلا عمليا او كان الدليل ايه قرانيه او كان الدليل حديثا او كان اجماع او كان، مش نستفيد ان الاصل الاولي في العقود هو اللزوم لو الجواز، اذا هذا نستفيد من عند ليش؟ لان وين ما نشك بعقد من العقود انه لازم او جائز نقدر نتوكأ عليه ان نرجع لمن؟ للاصل، لأن لا ترفع اليد عن القاعدة عما تقتضيه القاعدة إلا بقيام دليل آخر خاص. لذا ذكر الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري في المكاسب في مكانين من المكاسب ذكر هذا الأصل، هذه القاعدة، أن القاعدة تقتضي لزوم عقود. خمين هذا أقول لك يعني شنو مين مستفيدة؟ يقول هم نستفيدة من آيات قرآنية، هم نستفيدة من روايات، هم نستفيدة من لأصول العملية. ظني تقريبا هو اللي يذكر هسه، لعله أكو غيرهن ما أتذكر، فرد 10 11 9 أدلة. أنا سقمت أتردد من جملة الآيات: أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، تجارة عن تراض. من جملة الروايات، روايات شنو؟ لا يجوز التصرف في مال امرئ إلا أنا إذا بعت لك هذا، منو صار مالك؟ أنت. ما ندري هذا البيع لازم أو لا، فرضا ما ندري. خب لا يجوز، أنا إجيت بعدين تندمت، صار بنائي شنو؟ أرجعه. فلما أرجعه يجوز للتصرف به؟ الحديث شي يقول لا يجوز التصرف. فإذا ألزم سبحة وأقول فسختو فسختو فسختو فسختو، هذا ما يصير ملكي. ليش؟ لأنه إذا أريد أن أتصرف الحديث شي يقول لا يجوز التصرف فيه. طبيعي هذا نوقش بأنه هذا تمسك بالعام في الشبل مزداء. هذا أنا أقرب الفكرة، أنا مو يملس الآن بحثنا، مو قاعدة اللزوم بحثنا. أريد أقول لك على أنه قاعدة اللزوم تستفاد من عدة ماذا؟ أمور، بعضها آيات، بعضها أحاديث، بعضها شنو؟ استصحاب. هذا صار ملكك بقولي فسخت، رجع إلى ملكي أو لا؟ الاستصحاب شي يقول؟ باقي لعن الشك. والله قبل ما أقول فسختوش كان بقولي فسختو، رجع إلى ملكي أو لا؟ لا تنقض اليقين. واحد من جملة العقود التي يشك في أنها لازمة أو لا، إذا ما تعلم، إذا تعلم خو كل الزين أنها لازمة، إذا تشك لا أقل تقدر ترجع إلى أصالة اللزوم حتى تثبت لزومه. واحد منهن القسمة، فالقسمة لو تحلف بالعباس أنها لازمة لو تشك، إذا تحلف خو ما يريد بعد ترجع للقاعدة، إذا تشك القاعدة في كل عقد شك في لزومه وعدمه شنو؟ اللزوم. كل حل المشكلة واضح. لذا قال وأما أن القسمة عقد لازم لا يجوز، لازم هو تفسير شنو لازم؟ لا يجوز فسخه بدون، هو لازم هذا تفسير له، لا يجوز فسخه بدون تراض من الأطراف. خب القسمة عقد لازم شنو؟ فلأصالة اللزوم في كل عقد. أصالة اللزوم هذا شنو؟ شو جديد هذا؟ قال وقد تقدمت الإشارة إلى مستندها في باب البيع، وإحنا بينا بعض الشيء جيد. فلأصالة اللزوم في كل عقد التي يلزم التمسك بها ما دام لم يثبت بالدليل الجواز. مثلا وين دل الدليل بالجواز؟ مو بموردنا، بشكل عام في العقود وين دل؟ في الهبة. في الهبة إلى غير ذي الرحم الدليل دل على أنه تقدر تفسخ أنت، هو ملك صار لما نهبت له، لكن ما دام مو ذي رحم أنا أقدر أفسخ. هنا دل الدليل، فإذا هنا مقتضى القاعدة إيش كان؟ لزوم. لكن إجت رواية إيش قالت؟ قالت ما دام أنت مو رحم إلى ذاك، وما دام ما وهب هذا رفعنا اليد عن القاعدة ببركة دليل الخاص الرواية. واضح لو لا؟ وإلا بغيرها لا تقول لي خل نكاح شلون بالله، شو جيب لي فرد دليل على لزومه. أقول لك ما نحتاج إحنا إلى دليل على اللزوم، اللي نحتاج لدليل ياهو رفع اليد عن اللزوم، وإلا اللزوم مقتضى أحسن طبع العقد جيد. وأما عدم قبول، إذا صارت القسمة وادعيت أنا صاير اشتباه، تعال خلنا نرجع إلى ما كان اشتباه هذا، أو رجع لي قسم أو إلى آخره، تسمع الدعوة هذه؟ واضح على أنه لا تسمع. ليش ما تسمع؟ لأن القسمة التي وقعت بيني وبينك لو صحيحة والعباس، لو باطلة والعباس، لو مش اذا باطلة والعباس خو امرها واضح خو احنا حكينا مو بذاك مو انت لو لا اذا بس والعباس خو مو انت والعباس واقفين يم الضريح لا يعني واضحة للغير ايه اذا والعباس كانت هي شنو صحيحة خو ماكو نزاع بيناتنا فاذا اريد افسخ يعني اريد ان تقايل خارج عن بحث واذا لا مشكوكة خو الله يخلي اصالة الصحة أصالة الصحة أصالة الصحة بعدها شنو ها أصالة الصحة كل عقد كل أمر وقع ونشك أنه صحيح أو لا تارة يكون مرتبطا بعمل النفس أنا صليت وما أدري صلاتي صحيحة أو لا أنا أجريت شنو عقد نكاح وما أدري أن نكاحي صحيح أو لا أو مرة لا في عمل الغير شفت فرد واحد شو واقف جاي يصلي على مرحوم الله يحفظكم جميعا إن شاء الله في خير وعافية ما أدري إذا هذا صلاة صحيحة علي بعد مو واجب شنو صلاة على الميت لأن قام من به وإذا صلاة مو صحيحة هو واجب شو سوي أنا فمرة مرتبط بعمل الغير مرة مرتبط بي هنا أنا أصالة الصحة بالثنين شنو ثابتة ثابتة وأكو أصالة صحة ما تحفظها لا بأس هذه من نوع آخر واحد منا كتعدى سويت أنا ما أدري قال لي أجلكم الله ابن الكذا أو قال لي سلام عليكم ما أدري إذا سلام عليكم شنو يجب الرد إذا ذاك فشيء آخر الروايات شو تقول تقول شنو أي أي أي احمل فعل أخيك على الصحة لكن شنو المقصود هاي احنا سويناها أصالة الصحة هي الروايات مضمونها هذا لا تقول أي لا تقول هذا سبني لكن مو معنى أصالة الصح يعني قول هذا حتى من بعيد أقول عليكم السلام يقول شوف الشيخ شلون ما يفتي نحن نسبه ويقول عليكم السلام الروايات هذا القسم من الروايات اللي قلت لي أصالة الصح مو وين ما كان سويها شنو أكو أصالة الصح في هذا يعني حامل فعل المسلم على شنو عدم فعله على عدم الحرام على غير الحرام لا تقول سب هذا مو يعني حمل على الصح مو هذا الاسم العنوان يوهم احمل على الصح يعني يقول سلم لا الروايات مو هذه تريد اي بحيث يجب عليك الرد لا قول ان شاء الله ما سبني هسه احنا هنا أنا شنو أصالة الصحة نريد نقول على انه اذا ادعى انه وقع غلط بالقسمة أصالة الصحة اللي ثابتة بسيرة العقلاء الممضات قد انت تجي لك وتجيب لك همات فرد شنو رواية تجيب لك تحاول ان تذكرها بعدين حتى يجي اخر يناقشك يقول لك هاي الرواية خو مو تأسيس وانما إمضاء ولا يصير عقلاء موجودة فالرواية بعد ما تجي تأسس ما دام على كل حال إحنا هذه ثابتة عندنا أصالة الصحة فالعقد اللي مشكوك عندنا أنه وقع صحيحا أو لا بعد فترة نقول إن شاء الله وقع صحيح جامع للشرائط والأجزاء واضح؟ وهذا قلنا بعد دليل السيرة ما نحتاج إلى رواية لكن سجلت قد البعض يجيب رواية ويحاول والثاني يناقش يقول له لا هاي الرواية ترى ما تفيد لأن مع وجود السيرة تكون الرواية شنو إلى آخره قال وأما أن وأما عدم قبول دعوى الغلط فيها في القسمة فلأصالة الصحة في كل عقد لم يثبت أنا قلت شنو ما نحلف بالعباس سلام الله عليه أنه فاسد الثابتة بالسيرة العقلائية غير المردوع عنها بلي إذا جنابك ادعيت فساد أو غلطية القسمة وجبت بينة يعني شاهدين عادلين على أنه كانت غلط القسمة بيها غلط تقبل. بعد هنا أنا بعد ما أكو مجال إلى ليش؟ لأن أصالة الصحة وين موضوعها مجراها؟ لما ما تقدر تقول ول عباس، لما يجون الثاني يشهدون تعبدا تقدر تقول ول، وجدانا بعدك انت لأن الشاهدان ربما لا تقول احمل على الصحة قول مجتهدين. انت هنا ما تقدر تقول الواقع والله خطأ، لكن تعبدا شنو الشارع ما دام جعل الحجية لمن؟ للبينة. فأنت تقدر تقول لما اثنين يجون يشهدون بالهلال ما تقدر تقول والله الهلال موجود، فتشمت بيك انت ومركز ولا مشتبهين، قول والله شنو وجود الهلال، الوجود التعبدي للهلال ثابت. إذا كنت تعطي تجيب لك فرد جملة هذا قول والله اكو حجه على ثبوت الهلال في امان الله، هذا اقصاه. يعني يقول تقدم الاماره على الاصل. اي احسنت احسنت. اي هو انا جاي اقول الموضوع بعد ما اكو تتقدم، ولما جاي اقول موضوع ما اكو يعني تتقدم بلح حكومه مثلا. قال واما استثناء هسه اكو ابحاث حلوه هي، بس هنا أنا مو موردها هاي البينه اثنين شهود مين جبتها؟ شنو الدليل على ان انما اقضي بينكم بالبينات والايمان؟ وين البينات شاهدان عادلان؟ ليش في باب بعض الابواب اربعه؟ ليش كذا هذا رجل ويمين؟ ليش هذا بعد ابحاث شنو في كتاب الشهادات في كتاب. قال وأما استثناء حالة إقامة البينة، استثناء هميا يعني ما تقدر تقول إن شاء الله العقد صحيح، ذاك بعد ما يقدر لما أنا أدعي الغلط ذاك يقول لي لا العقد صحيح. ليش؟ لأنه هذه مجرد دعوة وأصالة الصحة تقول العقد صحيح. أما إذا جبت له بينة شاهديا عادلين الرجلين هنا بعد ذاك ما يقدر يشبه. فلأن كل من ادعى شيئا على خلاف الأصل فيمكن، وهنا أنا خلاف الأصل ليش؟ خلاف أصالة الصحة بعد ستقوى. هذا بعد يكفينا خلاف أصالة الصحة، هذا كافي بعد السبب. لا تجيب لك أصل آخر ما نريد. فلازم أنت شنو إذا تريد تدعي مو دعواي الغلطية صارت على خلاف أصالة الصحة، فلازم حتى تجيب لي فرد دليل ما يخليني يمنعني أن أتمسك بأصالة الصحة. الدليل اللي يمنعني شنو؟ البينة. قال فيمكنه إثبات دعواه بإقامة البينة عليها لقوله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. من الدعية عليه، بس طبيعي لازم الساعة احنا نجي نقول على أنه من المدعي من ايه، هذا هم ما تبحث شلون نميز المدعي من المدعى عليه حتى نقول شنو إذا هذا مدعي. خو مو إجا فرد واحد سجل دعوة في المحكمة نقول هو راح صار إلك يا السابق هذا مدعي. لا، أكو ميزان قضائي، ميزان روائي، ميزان كذا لتشخيص المدعي. حتى إذا صار هذا مدعي قدرنا نشخصه نقول له وظيفتك شنو؟ البينة. إذا ما تجيب بينة ترى ذاك شنو مترهي الأصل بجانبه، هذا فرد فائدته هذه. بس هذه تسمح لي لو لا. قال ويأتي التعرض من جديد إن شاء الله في كتاب القضاء إلى مبحث القسمة تحت عنوان قسمة المال المشترك، والحمد لله رب العالمين. إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. تفضل.